يا كثر ما شالت ضلوعي من آلام، ولا درى فيها من الخلق مخلوق، وإذا لزمت الصمت ماني بملام، وش لي أفك حلوق وأسكر حلوق. امشي وفضله والعالم تنام، ونسهر الحال ولا غمض الموت، لو الحكي ينفع نفع قبل الشام، اللي تجر الصوت والصوت مفهوم. خلوني اسكت دام الايام قدام، لان العرب تقبض على كل منطوق، يمكن اخط اقلام واوهام واحلام، لكني ابقى دايم نظرتي سفح في اسم العز لحام، تربط يدينا عن سم الحوم بسبوك، النفس مثل الحر والحر عزام، واللي يشز العزم ما عاقه العوم. والقاه مفتوح، ما عاد باقي غير تنكيس الاعلام، من كثر صدري مل كل معلوم. النفس لو تعرف تصاريف الايام، تطرق لها طرق فلا هو بمطروق، ويا كثر ما شلنا من الذنوب واثام، والله يمهلنا ولا عندنا ذوق. يا كثر ما شالت ضلوعي من آلام، ولا درى فيها من الخلق مخلوق، وإذا لزمت الصمت ماني